تدريب 6. عزيزي غسان، أنا في فندق الوردة البيضاء الآن. أنا في حجرة رقم 12. رقم تليفون الفندق 3 5 4 1 3 7 2 8 أو 3 5 4 1 3 7 2 9 ورقم تليفوني المحمول 0 1 8 8 9 5 3 4 2 1 عنوان الفندق 25 شارع مكة، وحجرتي في الدور الثاني. صديقك هشام.